الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخواني الكرام، في تفسير سورة الحديد إلى قوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، البينات يعني الحجج، الحجج الواضحات والبراهين الجليات. فالله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا إلا وجعل معه بينة ودليل وحجة واضحة ومعجزة باهرة. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب المعروف، فكل نبي له كتاب، وهذه الكتب هي لحفظ الشرائع وتعليم الناس. ويقول الله تعالى: والميزان، الميزان العدل، يعني أنزلنا معهم الكتاب والعدل، لأنه يقوم بالعدل. والعدل وصية الأولين والآخرين، وهو الذي تقوم به الأمم والدول. فكل أمة عادلة تبقى حتى ولو كانت كافرة، وكل أمة ظالمة تبيد وتفنى حتى لو كانت مؤمنة. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية: إن الله يبقي على الأمة العادلة ويفني الأمة الظالمة. والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني يقوم الناس بالعدل. وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس. طبعا الحديد معروف، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه الخاصية القوية، في بأس شديد كما قال الله تعالى هنا، وهو ظاهر الآن في زمننا هذا. يعني أثر الحديد في الحضارة، تطور الصناعات وصناعة السيارات والطائرات والسفن، بل بناء البيوت وصناعة الأسلحة. فكل الآن الحضارة الآن تقوم على هذا المعدن، ومعدن الحديد لقوته ولما فيه من نفع كثير. فالله تعالى يقول: وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني من يستخدم الحديد في الأسلحة التي تدفع عن دينه وتنصر دينه. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طبعا احنا الآباء الأنبياء ثلاثة: آدم عليه السلام، وكانت في ذريته نبوة، هو نبي وكان في بعض ذريته نبوة. ثم لما جاء نوح وحصل الطوفان، لم يبقى في الأرض إلا الذين تناسلوا إلا ذرية نوح. فكل نبي بعد نوح هو من ذرية نوح عليه السلام. ثم الثالث إبراهيم عليه السلام. لما جاء إبراهيم، خص الله تعالى هذا النبي الكريم بأن جعل جميع الأنبياء من ذريته، فما من نبي إلا وهو من ذرية إبراهيم. لذلك الله تعالى قال هنا: لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمنهم مهتدي، من ذريتهما مهتدي، وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني تتابعت الرسل، وقفينا بعيسى بن مريم. آخر واحد من أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه السلام. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وهو كتاب النصارى المعروف. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، يعني في قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه السلام رأفة ورحمة، بالمقارنة مع أتباع اليهودية، وإلا فالمسلمون أشد منهم رأفة ورحمة. ثم قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يعني هم قاموا بإحداث رهبانية، الانقطاع للعبادة، الانقطاع عن كل شيء، ترك ما حل الله من كل ما حل الله من متاع الدنيا، يتركونها وينقطعون العبادة. فيقول الله تعالى هذه الرهبانية يعني الانقطاع العبادة ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن هم قالوا أنهم أرادوا ذلك، فعلوا ذلك ابتغاء، ألزموا أنفسهم ابتغاء رضوان الله. يقول الله تعالى، يقول حتى هذا مع أنهم ألزموا بأنفسهم به فما رعوها حق رعايتها، حتى هذا الرهبانية لم يرعوها حق رعايتها ووقعوا في كثير من المعاصي. رأيتم قريبا إحصائيات التي حصلت في كنائس بريطانيا فقط وفرنسا، ذكروا إحصائيات مخيفة، مع أن هؤلاء رهبان ومنقطعون للعبادة ولا يخرجون من الكنيسة، لكن إحصائيات فعل الفواحش وارتكاب الفاحشة بالراهبات، بل حتى أجلكم الله بالأطفال، شيء مخيف، يعني شيء مخيف، مئات الألوف ليس. فهم مع أنهم زعموا الرهبانية إلا أنهم ما رعوا حق رعايتها وارتكبوا من المعاصي والذنوب فيها ما لا يعلم به إلا الله. وكثير من هذه الأماكن، حتى كان مشهور لما دخلت النصارى إلى أسبانيا الأندلس، أكثر تعذيب المسلمين كان في الكنائس، وكانت السراديب الكنائس هذه عبارة عن آلات تعذيب وآلات قتل، ولا يعرف التاريخ مثل هذا. فأصبحت للأسف هذه الكنائس استخدمت في غير ما وضعت له. فالله تعالى يقول هنا فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. إذن الله تعالى بمن شيء، تقوى الله وأنهم برسوله. طيب ماذا يحصل بعد ذلك؟ قال يؤتكم كفلين من رحمته، يعني نصيبين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أجور عظيمة، نور ومغفرة وضعفين من الأجور. والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. يعني بينا لكم فضلنا العظيم بما عددنا لكم أيها المؤمنون من الثواب، ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني نحن الآخرون وجودا في الدنيا، آخر أمة، آخر نبي بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا الأولون يوم القيامة السابقون إلى الجنة. قال وذلك أن الله تعالى أعطانا ضعفي ما أعطى الأمم السابقة، يعني الله تعالى من رحمته جعل لأمة محمد كما قال تعالى هنا كفلين من رحمته، ضعفي ما أخذت الأمم السابقة، والله ذو الفضل العظيم. قال مؤلف هذه الآيات الحق لا بد له من قوة تحميه وتنشره، بينما كانت العدل في الشرائع السماوية صلة النسب لأهل الإيمان والصلاح لا تغني شيئا عن الإنسان ما لم يكن هو مؤمنا، بيان تحريم الابتداع في الدين. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل به، أول ذلك بقال يعني إن شاء الله. نصل القادم نبدأ بالمجادلة وهو الجزء 28، يعني يكون إن شاء الله بقينا تقريبا 3 أجزاء وننتهي بإذن الله تعالى. صلى الله تعالى وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.